بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. العاشر من نواقض الإسلام. نواقض الإسلام كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه، ولكن أهمها هذه العشرة. العاشر منها ما ذكره الشيخ رحمه الله، الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعلمه. وهذا كما في قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذا خطر عظيم إذا الإنسان ما يعرف أمور دينه ولا يتعلمها ولا يسأل عنها، فإنه خطير أن يكون من هذا الصنف. إن نوى هذا ونوى الإعراض وعدم المبالاة، هذا لا شك أنه مرتد. أما إذا كان هذا من باب الكسل، من باب الكسل والانشغال بأمور الدنيا، فهذا على خطر، على خطر عظيم. فالدين لا بد أن الإنسان يتعلمه، وليس معنى ذلك أنه يتعلم يصير مع العلماء، لا، تعلم المبادئ الضرورية وهي مذكورة ومحررة، مذكورة ومحررة، تعلمها ويحفظها. كانوا إلى عهد قريب كانوا يجلسون للناس بعد صلاة الفجر ويستمعون إلى قراءة هذه الأمور ويشرحونها لهم. إلى عهد قريب كانوا يحفظونها، لكن الآن لما كثر الانشغال بأمور الدنيا وقل اهتمام طلبة العلم والمدرسين بهذه الأمور، نسيها الناس إلا من شاء الله. يجب الاهتمام بها لأنها قوام الدين. كيف تقول أنك مسلم ولو سئلت عن الإسلام ما استطعت فسر الإسلام؟ كثير من يقول أنا مسلم، لكن لو تقول له ما هو الإسلام ما يستطيع عرفه وبينه، إنما هو بالتقليد فقط وإمعة مع الناس. هذا خطر عظيم، وهذا من الإعراض، هذا من الإعراض الذي ذكره الشيخ هنا. العاشر، نعم، العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. لا يتعلمه ولا يعمل به، حتى لو تعلمه لا يعمل به. إما أنه لا يتعلمه أصلا، وإما أنه يتعلمه لكن لا يعمل به. هذا إعراض. إذن الإعراض على قسمين: إعراض عن التعلم وإعراض عن العمل. وهذا كله من نواقض الإسلام. إذا أعرض عن تعلم أمور دينه فهذا من نواقض الإسلام. كيف أنك تنتسب إلى الإسلام وأنت لا تعرف ما هو الإسلام ولو بلفظ مختصر؟ الإسلام بس، ما هو الإسلام؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ الله ما أدري، ما أعرف، أنا أقول لا إله إلا الله ولكن ما أدري اسمه. طيب ما مقتضاها؟ ما أدري. هذه مصيبة، هذه مصيبة خطيرة، هذا إعراض. لا حول ولا قوة. نعم. العاشر الإعراض عن دين الله يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم، لا أحد أظلم من هذا، لا أحد أشد ظلما من هذا، الذي ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ما ألقى لها بالا، ما ألقى لها بالا لعدم اهتمامه بها. من أظلم من هذا؟ من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ثم قال جل وعلا إنا من المجرمين. هذا من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، هذا وعيد شديد، لا حول ولا قوة إلا. هذا مجرم، هو معرض ومجرم في نفس الوقت، وقد توعده الله بهذا الوعيد وهو أن ينتقم منه يوم القيامة. قد ينتقم منه في الدنيا أيضا، الخطر عظيم في هذا. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. هذه النواقض من وقع فيها لا يعذر إلا المكره، المكره يعذر، لأن الله عذره في القرآن في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. من شرح بالكفر صدرا، فالمسألة خطيرة جدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومنها الآيات المتعلقة بالعقيدة، فأعرض عنها لم يلقي لها بالا. قال الله جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون، هذا مجرم. لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم ويصير إمعه، إن أحسن الناس أحسن معهم وإن أساء أساء معهم، لا، إن أحسن الناس يحسن معهم وإن أساء يتجنب إساءتهم، هذا هو المسلم. أما المسلم بأنه تبعية هذا مشكل. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. بالهازل والجاد هذا في القرآن، جماعة في أحد الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمون جلسوا فصاروا يمزحون ويتحدثون يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، صلى الله العافية، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان معهم غلام صغير أنكر عليهم وذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبقه الوحي لما وصل الغلام إلى الرسول إلى الوحي قد نزل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صلى الله العافية. لا يجوز الإنسان يطلق لسانه ولو بالمزح، ما يمزح، يقول والله أنا ما ترى ما قصدت أنا أمزح. طيب تمزح في أمور الدين، تمزح في تنقص العلماء، تنقص عباد الله، أنا ما في مزح، هذا أنا ما في مزح، هذا ظلم، ظلم للناس. والظلم هو أنك تظلم أحدا بسلب حقه، تأخذه منه قهرا، هذا من أنواع الظلم. الظلم والعياذ بالله ظلمات يوم القيامة. والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع المزح واللعب في حق الصالحين وضعه في غير موضعه، هذا ظلم، ظلم لهم. فيجب على الإنسان أن يكف لسانه ويحذر من المزح الضار، المزح الذي لا يضر أحدا وليس فيه كذب لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ما يقول إلا حقا. أما من يمزح بسب الناس وغيبة الناس تنقص الناس هذا ظلم والعياذ بالله، ما هم مزح، هذا ظلم، ظلمتهم. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والقائل. بين الهازل اللي ما قصد وإنما يمزح، والجاد يعني القاصد، ما في فرق بين الذي قصد والذي لم يقصد. إذا وقع في هذا الشيء فإنه يرتد عن دين الإسلام ولو لم يقصد المعنى وإنما يمزح. ولئن سألتهم فيقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ما حنا بجادين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. هذا الناس تنقص المطاوعة وتنقص أهل الحسبة وتنقص أكبر من ذا العلماء يتنقصوا ويمزح ويسخر منهم ولا يلقي لذلك بالا، وهو من هذا النوع يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية. لئن سألتهم فيقولون إنما كنا نخوض ونلعب. من هم الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء؟ يقولون نمزح. الله لم يعذرهم، يقول قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. المسلم أنه يحبس لسانه ويوقر أهل الخير ويحترم أهل الخير، يوقر المسلم عموما حتى العوام، المسلم له حق، فكيف بالعلماء؟ كيف بالقادة، قادة المسلمين؟ كيف يتنقصهم؟ الأمر خطير في هذا. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما. والخائف يعني خاف من من من, من سلطان ظالم، وسبه للخير، وسبه للخير ليرضي هذا السلطان، ليرضي هذا السلطان بمسبة أهل الخير، هذا يرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. وإن كان خائفا يريد أنه يكف شر هذا الحاكم الظالم عنه، فوافقه على تنقص أهل العلم وتنقص أهل الخير، يرتد في هذا عن دين الإسلام. نعم. والخائف إلا المكره، إلا المكره. والدليل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. نسأل الله العافية. وسبب نزول هذه الآية أن الكفار أمسكوا سلمان الفارسي رضي الله عنه ولم يطلقوه حتى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد التخلص منه، ما قصد سب الرسول، وإنما أجبروه على هذا، إما أن يقتلوه وإما أن يقول هذه المقالة، فهو قالها للتخلص منهم فقط ولم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فندم رضي الله عنه وجاء إلى الرسول يعتذر إليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني إذا كان قصدك التخلص منهم فعد إلى هذا، إن عادوا فعد. وأنزل الله هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بهذا الشرط، وقلبه يعني بشرطين، أن يكون مكرها وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لم يقصد معنى هذه الآية هذا الكلام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله والعياذ بالله. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. نعم، كل هذه النواقض العشرة، ولا النواقض كثيرة لكن هذه أخطرها وهي أكثرها وقوعا. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعم ينبغي للمسلم يعني يجب عليه أن يعرفها ويتجنبها ويحذر الوقوع فيها، لأنها تسلبه دينه، يصبح بلا دين وهو لا يدري. ولو كان يمزح، هذا ما فيه مزح، أمور الدين ما فيها مزح. كذلك أهل الدين والعلماء ما فيه مزح، هذا يقول أنا أمزح، يكتب عليه كلامه هذا ويؤاخذ عليه. نعم. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. ختم هذه الرسالة بهاتين الخاتمتين، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، يعني من وقع في هذه الأمور فخاف عليه خطر من العقاب الأليم ومن غضب الله سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.